السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأحبتي في الله، في كل يوم ننبه على مسألة التباعد، لكننا نرى البعض يكابر أو لا يطبق. وأنا أعرف أنهم على قسمين، قسم قد يظنون أنهم يعني مضطرون إلى هذا، وقسم آخر لا يرون التباعد تبعا لبعض الفتاوى الضالة لبعض الناس التي تنشر هنا وهناك. وهذا الأمر مخالف لما عليه علماؤنا وما تقتضيه المصلحة والضرورة التي لا بد منها. ويعني جاءتني رسالة تقول أن لا بد أن من نحث على الجماعة على التباعد. أرجو من الإخوة من كان له رأي آخر فليخرج من الدرس معذرة، يعني لا يبقى في الدرس. الذي له رأي في عدم جواز التباعد لا أرى أن يبقى في الدرس، لأنه يشوش علينا وربما يوقف الدرس بسببه، ربما يوقف الدرس بسببه من قبل المسؤولين. ديانة نرى وجوب التباعد، وهذا ما عليه علماؤنا، وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الأوبئة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبايع الرجل المجذوم، قال له اجلس فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منه ولا يقدم عليهم. فشاهد أن أنا أعرف أن هناك فتاوى لبعض الشذاذ ولبعض من لا فقه عندهم في الدين ومن لا علم عندهم ومن عندهم كراهية لعلمائنا وفتاواهم ولما يراه ولاة أمرنا من أجل المصلحة. من كان له رأي فليبتعد عنا، يبحث عن مكان آخر، ولا يجلس يضايق الناس ولا يطبق التعليمات. أكرر، رجائي من لا يريد تطبيق التعليمات فليخرج من الدرس، ولا نريده أن يبقى معنا. فيعني كل يوم نحن ننبه لكن البعض لا يطبق، البعض لا يطبق. وأنا أطلب من رجال الأمن أن يمسكوا بالذي لا يطبق ويبعدوه ويباعدوا بينهم، أطلب منهم ذلك. إخواني انتبهوا لهذا، نحن يعني كذا مرة نبهنا المسؤولون على هذه القضية، ونحن في كل يوم ننبه. يا أخي هذا ديانة، يجب عليك وجوبا أن تطبق هذا الأمر، يجب وجوبا أن تطبق هذا الأمر، وإلا فاذهب إلى مكان آخر. فانتبهوا لهذا الأمر. وقد سمعتم الأحاديث التي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، ونشرنا في جميع المواقع الأدلة بالتفصيل على مثل هذه المسائل. فأرجو من الإخوة أن لا يعني يوقع أنفسهم في إحراج. أكرر، من لا يريد أن يطبق فليخرج من الدرس ويذهب إلى مكان آخر. ونبه إلى نقطة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قبل المغرب لمن شاء، يعني قبل صلاة المغرب وبعد ماذا؟ وبعد الأذان. أعرف أن بعض المذاهب لا تجيز ذلك، ولكن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حديث رسول الله، فطبقوه واستفيدوا من تطبيق السنة. فاتباع السنة هو طريق الجنة، اتباع السنة هو طريق الجنة. أيضا الأسئلة التي تكتب أرجو أن تكون أسئلة علمية، يعني الأسئلة التي لا فائدة منها تستبعد، أو التي يقصد بها الإثارة أو نحو ذلك أو التشويش، هذه لا لسنا بحاجة إليها. إنما يسأل المسلم عن سؤال وهو مقتنع بأنه محتاج إليه، سؤال يكون هو محتاجا إليه. فالذي يسأل عن قضايا، مثل واحد يسأل عن قضايا لم تقع إذا لم يكن كذا وكذا، السلف الصالح قالوا إذا سئلوا عن مسألة متكلفة قالوا دعوها حتى تقع. ولعلي ذكرت لكم مرارا موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من الرجل الذي جاء وكان ذا هيئة، وكان أبو حنيفة ماد رجليه متبذلا يعني متكئا، فقام وعدل من جلسته ظن أن أمامه طالب علم يريد أن يستفيد. قال أيها الشيخ متى يفطر الصائم؟ قال يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال وإذا لم تغرب؟ قال إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. انتبهتم؟ فإخواني تقيدوا بهذه التعليمات، وفقني الله وإياكم لكل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مروي أيضا عن ابن عباس وغيرهما من الصحابة، وهو في الصحيحين وغيرهما. هذا الحديث يتعلق بأن القرابة لا تقدم ولا تؤخر، ولو كان القريب قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يسلم ويتبع سنته قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه ولا تغني عنه شيئا، كما ستسمعون الحديث وشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث حديث عظيم، وله تكملة في بعض الروايات: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهناك رواية أن صححها حسنها الإمام بن حجر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته جمع أقاربه وبين لهم بنحو هذا الحديث: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس، لا تأتون بالدنيا تحملونها على ظهورهم ويأتي الناس بماذا؟ بأمور الآخرة. لا أغني عنكم من الله شيئا. القرابة ما نفعت ولد نوح، وما نفعت أبا لهب، وما نفعت امرأة نوح وامرأة لوط، وما نفعت والد إبراهيم عليه السلام لما أعرض ولم يجب دعوة الله. إذن علينا أن نحذر وأن نتنبه من أن القرابة لا تغني من الحق شيئا، وإنما الذي يقرب إلى الله هو العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، ذكر هذا الحديث. وهل هناك تعارض بين قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل فهم غافلون، وبين هذا الحديث؟ لا، ليس ثمة تعارض، فالآيتان أو الآيات الأخرى عامة في النذارة للجميع الأقارب والأباعد، وهذه النذارة خاصة بالأقارب، وإن كان الأقارب داخلين في النذارة العامة، داخلين في النذارة العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، فهو نادى أقاربه فضلا عن بقية الناس منذرا إياهم عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر أنه ذات يوم نادى قبائل قريش: يا بني قريش، يا بني كنانة، يا بني هاشم، يا بني فهر، يا بني فلان، يا بني فلان، لو أخبرتكم أن خيلا ستخرج عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. لأنهم كانوا يلقبونه بماذا؟ بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شد بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت فيه سورة كاملة تذمه، مما يدل على أن القرابة لا تغني من الحق شيئا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذن القرابة لا تقدم ولا تؤخر. يجيك واحد يقول لك: أنا شريف، أسوي اللي أنا أفعل ما أريد، خلاص، بما أنني شريف لو لم أعمل صالحا الرسول يدخلني الجنة، حاشا لله، والله لا يدخلك الجنة ما لم تتبعه وتسير وتسير على ماذا؟ على منهجه وعلى سنته. لا قيمة للقرابة أبدا، لا تقدم ولا تؤخر. نعم تنفع إذا وجد مع الإسلام لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خاص قدرهم وشرفهم إذا كانوا مؤمنين، إذا كانوا مؤمنين فإنهم أيضا يكرمون أكثر لكونهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا لم يؤمنوا ويتبعوا النبي فلا قيمة لكونهم من قرابتهم أبدا. نادى مبتدئا: يا معشر قريش. المعشر هي الجماعة، بدأ بالقبيلة الكبرى: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني إذا لم تتبعوني ولم تؤمنوا بالله ورسوله فقرابتكم مني لا تقربكم إلى الله ولا تغني عنكم من الحق شيئا، ولا تغني عنكم من الحق شيئا. ثم قال في رواية الأخرى: يا بني عبد مناف. بنو عبد مناف تشمل بنو هاشم وبنو أمية وبني أمية وبني المطلب. يا لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني، إلى أن قال: يا العباس. من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تتبعني، وقد اتبعه ولله الحمد، فإنه لا يغني عنه من الله شيئا. يا صفية. من هي؟ عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا أغني عنك من الله شيئا. ثم نادى سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، اطلب مني مال أعطيك، أعطيك ما أجد، ما عندي من المال لن أبخل عليك به، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء، إذا كان هو صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة لا يغني عن أقاربه شيئا، فكيف بمن يدعي أنه ينال الجنة بانتسابه إلى طريقة معينة، الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، فمتى انتسب إليها فإن ذلك سبب في دخوله ماذا؟ الجنة. وهذا غير صحيح. الإسلام طريق واحد ومنهج واحد، هو الطريق الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم نتبعها قولا وعملا واعتقادا، ولا نتخذ من دونه طرقا نزعم أنها تنجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالإسلام طريق واحد ومنهج واحد وحزب واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة، هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة، أهل الحق، أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل الحديث، أتباع الأثر، الذين لا يقدمون شيئا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى استبانت لهم السنة لم يرضوا عن لم يرضوا بغيرها بديلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يكن ليدعها ليتبع غيرها، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالسنة هي طريق الجنة، أما الانتماءات والانتسابات والقرابات هذه لا تقدم ولا تؤخر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن ما هناك إلا طريق واحد نجتمع عليه ونتواصى به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما نزلت هذه الآية الكريمة خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، يعني الطريق الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فانتبهوا، ليس في الإسلام طرق وليس فيه سبل إلا طريق نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عداه لا يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر الله عز وجل من يقدمون رأي الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم بالفتنة. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة تطلق على الشرك، وتطلق على الابتلاء والاختبار، وتطلق على معان كثيرة. فعلينا أيها الإخوة أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أخبر أنه لا تنفع قرابته، ولكن صلة الرحم تبل ببلالها أو ببلالها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دون المداهنة أو التنازل عن شيء من دين الله سبحانه وتعالى. لعل المسائل طويلة، نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أكرر أقول للإخوة انتبهوا للتباعد، تقيدوا بالتعليمات وفقكم الله. آمين. تقيدوا بالتعليمات. نعم. يقول السائل الكريم بعد السلام: شيخنا حفظكم الله. نعم، يشير السائل وفقه الله إلى ما يزعمه بعض المشائخ هنا وهناك من أنهم يسافرون خلال لحظات إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقول: الشيخ فلان يصلي الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلد كذا. ما شاء الله. إخوان، هذا الدجل إلى الآن باقي عند الناس؟ أنا أستغرب أن يبقى مثل هذا الدجل ومثل هذه الخرافات يصدقها المثقفون والمتعلمون كيف يصدقون مثل هذه الترهات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كم بقي ما استطاع إلى الوصول إلى مكة؟ ها يا من يعرفون السيرة، ها؟ لا، ليس 9، 7 سنين، لأنه دخل الكعبة يوم عمرتي القضاء، ثم فتح الله عليه مكة بعدها بسنة. عمرة القضاء في السنة 7، وفتح مكة في السنة 8. السؤال: هل ادعى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد أعطاه معجزة أكبر من هذا كله، أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات 7 إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى فأوحى الله إليه ما أوحى ثم عاد من ليلته، والله قادر على كل حال، لكن مع هذا هل ادعى عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب ويصلي في مكة ويرجع في لحظات كما يدعيه هؤلاء الكذابون الأفاكون الدجالون الحرامية اللصوص أكلة أموال الناس بالباطل؟ فيعني ما أدري إلى متى تنطلي هذه الخرافات على بعض الناس. فإذا قال لك صاحب هذا الكلام ادعى، كيف تصدقه؟ هل كان عقلك غائبا يا عبد الله وأنت مسلم؟ هل تعطل عقلك إلى درجة أنك تصدق مثل هذا الدجال الذي يدعي أنه يصلي مع رسول الله ويرجع الصلوات الخمس ويرجع في من ساعته؟ هل يمكن أن يقع هذا؟ هل ادعاه أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو عبد الرحمن بن عوف أو أبو عبيد بن الجراح أم غيرهم من العشر المبشرين بالجنة أم أي واحد من الصحابة، هل ادعى أحد هذه الدعوة أنه يأتي؟ طيب قل أرنا إياه، أين هو؟ يلا الآن فليصلي معكم العشاء إن كان صادقا. قلوا هذا الشيخ أو الخيش فلان ابن فلان، ها هو جاء من بلدي كذا وكذا وكذا، وها هو يصلي الآن في المسجد النبوي وسيرجع بعد لحظات، لأنه من أهل الخطوة، من أهل الخطوة إلى النار، إلى وبئس القرار، أهل الخطوة إلى إبليس. هذا إن كان هو يدعي ذلك، أما إن كان مظلوما فسوف يتبرأ من ظلمه وادعى مثل هذه الدعوة. في طبقات الشعراني يزعم أحدهم أن مريدا للشيخ عبد القادر الجيلاني، وأنا قلت لكم بالأمس أن الشيخ عبد القادر رحمه الله بريء من كل ما ينسب إليه، براءة الذئب من دم يوسف. أحد مريديه توفي وهو وحيد أمه، ما عندها ولد غيره، انتظرت حتى جاء الشيخ عبد القادر وقالت: يا شيخي مريدك فلان أخذه ملك الموت فرده إلي. تقول هذه الرواية الكاذبة الفاجرة الخاسرة المفترى على الشيخ عبد القادر، يقول إنه جاء نبث له أجنحة فطار إلى السماء، فلما طار لحق بملك الموت ما شاء الله، هو يقول له عزرائيل. بالمناسبة لا، ليس عندنا دليل على أن اسم ملك الموت عزرائيل، كل ما جاء في القرآن أنه يسمى ماذا؟ ملك الموت. أما عزرائيل ما في عندنا حاجة اسمها عزرائيل، يعني لا يصح، لا تصح تسميته عزرائيل أبدا، إذن يسمى ملك الموت. يقول الدجالون الأفاكون كما ذكر صاحب هذه الطبقات الخرافية إنه طار ولحق بملك الموت، فقاله: لماذا قبضت؟ انظر انتبهوا لهذا الدجل، يعني زعم أن أمره فوق أمر الله. قال: لماذا قبضت روح مريدي فلان وهو وحيد أمه؟ قال: الله أمرني بذلك. طيب، فلطمه على وجهه فسقط الزنبيل، قفة يعني فيها أرواح يحملها في قفة ولا زنبيل، يا للدجل، فسقط الزنبيل الذي فيه الأرواح وعادت كل روح قبضت في ذلك اليوم إلى صاحبها، يعني كل الذين ماتوا في هذا اليوم عادت إليهم أرواحهم وحيوا من جديد. يا إخوان، من يصدق هذه الترهات إلا من عطل عقله تماما؟ والله كفار قريش ما ادعوا هذه الدعاوى، قوم نوح المشركين ما ادعوا هذه الدعاوى، قوم عاد ثمود ما حد ادعى هذه الدعاوى الفاجرة الكاذبة. ثم يأتي شخص يدعي أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يصدق بهذه الخرافات والمقولات الفاسدة. تحرر يا عبد الله من رق العبودية، هذه عبودية لشيوخ الطرق، عبودية خالصة لهم من دون الله، من يعتقد ذلك فقد عبدهم من دون الله، وبالتالي والله لن يقبل الله له صرفا ولا عدلا، ولا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه نقضها. شخص يقول لا إله إلا الله مليون مرة ثم يأتي ويمد يده لصاحب القبر: مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، هل صدق بقول لا إله إلا الله؟ ها؟ لا والله ما صدق. أبدا، لأنه نقضها. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فانتبه يا عبد الله، انتبه، حرر عقلك من هذه الطقوس الجاهلية الخرافية البدعية. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يملك الضر النفع والضر إلا الله. أما شيوخ الطرق والله لا يملكون لأنفسهم فضلا عن يملكوا لغيرهم، وهم على قسمين: قسم طواغيت، هم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، يقول: إذا كنت في هم وغم فناديني آتيك بسرعة. كيف تأتيني بسرعة؟ يلا أين هو؟ يعني يفرج همك، نسأل الله العافية. ويقول أحدهم: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. هذه دعوة فاسدة وباطلة، والذي يعتقدها لن يقبل الله له صلاة ولا صوما ولا عملا أيا كان هذا العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيا عبد الله، يا صاحب السؤال، نسأل الله أن يشرح صدرك وأن يضع عنك وزرك وأن يوفقك لسماع الحق وقبول الحق. إني أحملك أمانة تبليغ هذه الآيات والأحاديث التي سمعتها إلى من وراءك، إن صحهم لا يصدقوا هؤلاء الدجالين الأفاكين المفترين على الله وعلى رسوله. فانتبه يا عبد الله، كن عاقلا، اتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع هدي أولئك الدجالين الأفاكين المبطلين. ارجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. صلى الله عليكم. ذكرتم أكثر من مرة ولله الحمد قصة الإمام الشافعي مع الليث بن سعد. نعم، لما قال الإمام، لما سمع الإمام الشافعي مقولة الليث بن سعد رحمهم الله جميعا، قال: لو رأيت المبتدع يعني يطير في الهواء فلا تصدقه. قال الشافعي: بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. نعم، هنا قد يتعاملون مع الشياطين فيخيل إليكم أنهم يفعلون كذا وكذا وهم كذابون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هؤلاء سحرة وكهنة ودجاجلة. نعم. السائل الكريم: أمس حفظكم الله ذكرتم بأنه يحرم البناء على القبور، يقول أشكل عليه، يقول: في قريتنا الأرض طينية فنضطر أن نبني فوق الأرض، هكذا قال، هل هذا يدخل في النهي؟ كيف يعني فوق؟ ما فهمت. البناء فوق الأرض يكون، يعني قصده أن يرفع البناء، بناء المساجد، بناء القبور. لا، بناء القبور يعني ترفع المكان كله، يرفع يعني بشكل عام، بشكل دفنية يعني ردمية، يردم المكان. لا بأس، لا بأس إذا كان مثلا يخشى أن تنهار القبور أو أن تداهمها السيول، يعني إذا كانت منخفضة فيخشى أن تداهمها السيول فتردم الأرض ببعض التراب لتكون ماذا؟ مرتفعة، لا لقصد رفع القبور، وإنما لقصد ماذا؟ لقصد رفع الأرض حتى لا تتعرض لجرف السيول. لا بأس بذلك إن شاء الله. السائل الكريم يقول أيضا لما ذكرتم حفظكم الله أمهات مفاتيح الغيب الخمس، نعم، يقول الآن الطب يعلم الذكر والأنثى جميع، نعم، من جنس الجنين وهو، نعم، في بطن أمي، هل، نعم، هذا يدخل في الغيبيات؟ لو تأملت قليلا حفظك الله لوجدت أنهم لا يعلمون. ما الفرق بينه وبين علم الله؟ علم الله ويعلم ما في الأرحام من فوق إيش؟ من فوق سبع سماوات، بدون ماذا؟ بدون آلة وبدون واسطة وبدون آلات. الله يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، بل إنه يعلم قبل أن يخلق، فالله علم الأشياء ثم ماذا؟ كتبها في اللوح المحفوظ، ثم ماذا؟ ثم قدرها، ثم خلق، ثم شاءها، ثم خلقها. هذا هو علم الله عز وجل بدون واسطة، بدون. ثم هو يعلم قبل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. أما الأطباء فنعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بالآلات والوسائط والتلسكوبات والمكبرات والمجاهر، نعم يرون هذا، يرونها بأعينهم، يرون الحيوان المنوي، يعني قد يكون الحيوان 100 مليون حيوانات، هم يرونها أجسام تتحرك بماذا؟ مكبرة، بالمجهر وبمكبرات الصوت. فما هناك مقارنة حفظك الله، ليس هناك، وليس ولا يعلمون الغيب. الذي يعلمونه ليس غيبا، وإنما هي أمور محسوسة بواسطة المجاهر والمكبرات والتلسكوبات والميكروسكوبات ونحو ذلك. أما الغيب فلا يعلمونه. أما الله عز وجل فهو الذي سمع نداء يونس في ظلمات البحر في بطن الحوت عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه الله، سمع نداءه، وهو يعلم ما في الأرحام، يقلبها في الأرحام، يسبح هذا الجنين في تلك البركة من الدم إلى أن يولد، يتنفس بطريقة معينة في ذلك الوقت عن طريق السرة. فسبحان الله العظيم، ما أبدع خلقه تبارك وتعالى. نعم. والسائل كذلك يقال في مسألة الغيث والسحب، قد يقول لنا قائل الله عز وجل يقول وينزل الغيث، طيب نحن نعلم أو نعرف أن المتخصصين في الأرصاد ويعني وعلماء الفلك قد يتوقعون، انتبه لكلمة إيش؟ يتوقعون نزول الأمطار في وقت، في الوقت الفلاني على البلد الفلاني. أولا هم عندهم علامات كونية هيأها الله تبارك وتعالى. ثانيا هذا التوقع قد يقع وقد لا يقع، وقد يخطئون كثيرا، وجربنا هذا هنا في المدينة. يقول قد يقولون لن ينزل مطر أو يستبعد نزول مطر في هذه الليلة فينزل، والعكس بالعكس، يتوقعون نزول مطر فلا ينزل، وهكذا. فهي ولا حرج فيها، يعني علم الفلك وعلم الأرصاد ليس فيه حرج، لأنهم لا يدعون علم الغيب. لذلك بالذات عندنا يقول يتوقع وبإذن الله تعالى، دائما لو تسمعون نشرة الأخبار في إذاعاتنا في المملكة بالذات والله الحمد لله، أولا يربطون ذلك كله بماذا؟ بإذن الله ومشيئته. ثم ثانيا لا يجزمون، يقولون يتوقع كذا كيت وكيت، وقد يحصل أن لا يقع ما تتوقعوا. فهذا ليس علم غيب، وإنما هو تحري لبعض التوقعات. أما ما يعني قد يفعل من تكثيف السحاب ببعض الآليات وبعض الغازات المعينة، فهذا أيضا ليس من علم الغيب، ومع هذا قد لا ينجح في الغالب. نعم. السلام عليكم. أيضا كما يذكر بعض المستمعين وفق الله الجميع، علمهم علم ناقص ولا يدرون عنه حتى يتخلق، أما قبل ذلك لا يعلمونه. نعم، يعني هذا العلم، العلم بالجنين، العلم بحال الجنين أهو ذكر أم أنثى، لا يعني يمكن أن يدروا عنه حتى يعني يكون في بطن الأم. ولذلك أنا أذكر قضية يعني قالوا هذا الرجل، هذه المرأة حملت بأنثى وإذا به تأتي بذكر، وأنا أعرفه وأعرف اسمه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، كيف تكون زكاة ثمر حائط التمر؟ تمر الحائط حفظك الله يخرص، يعني يقدر، يقدر مقداره أول ما يبدأ احمراره واصفراره، يعني قبل أن يتمر، قبل أن يتمر، إذا احمر أو اصفر هناك خبراء يعرفون هذه النخلة يتوقع أن تنتج كذا كيلو، كذا صاع، والنخلة الأخرى يتوقع أن تنتج كذا صاع. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص على اليهود تمر خيبر عندما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلت للمسلمين، فعامل النبي أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، حتى إن اليهود يعني أخذوا يتولولون، قال والله إنكم لأبغض الناس إلي ولكنني والله لن يحملن ذلك على أن أحيف عليكم، لن أظلمكم. فإذا هذا واضح، يعني قد يزيد شيئا قليلا أو ينقص شيئا قليلا، ما يؤثر إن شاء الله. نعم، إذا بلغ النصاب، إذا بلغ 300 صاع، 300 صاع يعني 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 3 كيلو، 3 من الكيلوات. نعم، يقول السائل الكريم، نعم، الأمم الذين يعبدون أهل القبور الآن في زمننا حالا، يقول هل هؤلاء مسلمون أم لا؟ أما من بينت له الحجة وقرأ القرآن وعرف تفسير القرآن والسنة وقامت عليه الحجة فإنه غير معذور، ولذلك إذا ذبح لغير الله وهو يقرأ القرآن ويعرفه وقيمت عليه الحجة فهو غير معذور. أما من يعيش في بلاد ليس فيها علماء ولم تقم عليه الحجة فأنا أتوقف في أمره وأكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا بهلول يقول، هل اختر السؤال الأخير. نعم، نعم، هل ماء زمزم معقم أم يجب الاحتياط في شربه؟ لا أقول عقمه الله، أقول طهره الله ماء زمزم لما شرب له، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم إنه شفاء سقم وطعام طعم، فهو طاهر مطهر. هذا بالنسبة لاعتقادنا، ومع هذا كله قد نص الأطباء على أنه لا توجد فيه ميكروبات، وقد جربوه وحللوه أنه يختلف عن سائر المياه، وأنا سألت أكثر من طبيب، مع أن لو لم يقولوا ذلك نحن مؤمنون بأنه طاهر مطهر وأنه لما شرب له وأنه طعام طعم وشفاء سقم، ويجوز نقله إلى بلدك، نقل زمزم لا بأس، كان الصحابة ينقلونه من مكان إلى مكان، والاستشفاء به لا حرج في ذلك، الاستشفاء به بإذن الله. أما نقل التراب من هنا أو هناك والاستشفاء به فهذه عقيدة فاسدة وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فإن اعتقد أن هذا التراب يضره أو يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. اختر سؤالا واحدا نختم به. أي نعم. أحسن الله إليكم. نعم، سائل كريم يذكر بأنه مصاب بالعين، يعني كيف الطريق إلى رقية شيخنا له؟ أولا نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من العين ومن سائر الأسقام. والعين حق كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقال لو أن شيء يسبق القدر لا سبقته العين، فالعين تورد الرجل القبر والجمل القدرة، وهذا حق لا شك فيه. لكن أصبح عند الناس وساوس إلى درجة كل من أصابه مرض يظن أنه عين، ونحن لا ننكر العين وأن لها تأثيرا بإذن الله عندما من لم يذكر اسم الله عز وجل أو يبرك، لكن مع هذا لا تحسب كل شيء أو كل مرض يعتقد أنه عين. وعلاجه يكون بأمرين: الأمر الأول الرقية، والرقية ليست وقفا على أحد، ليست أنت ارقي نفسك وشوف انظر من تتوسم فيه الصلاح واجعله يرقيك إن غلب على ظنك أنها عين. وأيضا إن استطعت أن تصل إلى العائن وتأخذ من شيء من لباسه ويصب عليه ماء ويصب عليك فهذا شيء طيب، هذا لو غلب على ظنك أن ما أصابك هو شيء من العين. إلى درس الغد استودعكم الله، والله أعلم. ولا يؤدي إلى الفتنة، بشرط أن لا يؤدي إلى فتنة. بعض الناس على طول إن فلان نظرني، فلان هو الذي عانني، وكلها أوهام ما أنزل الله بها من سلطان.